فضيلة الشيخ، كم يقدر مقدار قيد الرمح بالنسبة للساعة أفادك الله؟ قيد الرمح يستطيع الإنسان أن يعرف في طلوع الشمس وشروقها في المكان المنبسط. كان بعضهم يقول أن الإنسان لو طأطأ رأسه على قدميه ثم رفع ببصره إلى الشمس شامتك، وهذا قيد لبعض ما أدركناه من اشتغلوا بعلم الفلك وضبط المواقيت، لكن هو ممكن أن يكون ارتفاعها، هو يختلف بحسب الصيف والشتاء، اختلاف الوقت والمناطق التي يكون فيها المكان منبسط يكون ارتفاع الشمس من البسيطة إلى أن تسامح الرمح قد قامت الرجل تقريبا. وضع حد معين بالدقائق صعب جدا، نحتاج إلى متابعة مستديمة، ولكن ذكر بعضهم أنه يكون من بين 3 دقائق من بعد الإشراق إلى 5 دقائق، ولكن بعد 5 دقائق قطعا أنه يصيب هذا الوقت وزيادة. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.